السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فإخواني أخواتي في الله ربنا يبارك فيكم جميعا ويبارك في سعيكم ويجعل هذه الأوقات التي تقضونها يجعلها في موازيننا جميعا وأن يتقبل منا سائر أعمالنا وأن يجعل أعمالنا كله خالصا لوجهه الكريم. يعني ربنا يكرمكم ويبارك فيكم جميعا. ان شاء الله لقاء النهارده معاكم باذن الله يعني هيكون هنحاول كده باذن الله نجمع اللقاءين اللي فاتوا عشان يعني ان شاء الله هنستكمل الصفات الدعاء المؤثر المبحث اللي احنا بدأناه بفضل الله بقالنا مرتين بقالنا لقاءين. ان شاء الله هنستكمل كان بقالنا تقريبا 3 أو 4 نقاط او مش فاكر بالظبط 3 نقاط تقريبا. فان شاء الله هنعمل مراجعه سريعه على اللي اخذناه قبل كده تمام ونكمل في اخر اللقاء الـ3 نقاط اللي احنا ما كملناهمش المره اللي فاتت وباذن الله يعني هيكون مفاجاه بقى اللي معانا النهارده المفاجاه اللي الكل منتظرها وربما يكون انتوا خبرتوا بيها المسابقه باذن الله الاعلان عن المسابقه مسابقه هذا المبحث بحث عن صفات الداعيه المؤثر بفضل الله احنا خدنا تقريبا 10 او 11 نقطه هنقعد تمام 3 نقط النهارده باذن الله 3 صفات يبقى كده معانا 14 صفة من صفات الداعية المؤثر. فان شاء الله في اخر اللقاء هقول لكم تفاصيل المسابقة وازاي ان شاء الله يعني اخر ميعاد ليها امتى وتفاصيلها بالتفصيل باذن الله في اخر اللقاء. فان شاء الله نبدا كده سريعا مراجعة سريعة على اللي فات. فالجوائز اهم حاجة الجوائز يا شيخ محمد الراجل المحترم ده اهم حاجة الجوائز. الجوائز طبعا انتوا عايزين جوائز ولا ايه؟ الجوائز بتاعتنا احنا انتوا مش عارفين ولا ايه؟ لا طبعا في جوائز قريبه باذن الله. هو دكتور المعهد عامل المركز الاول الورشه الاولى 200 جنيه والمركز الثاني 100 جنيه وانا باذن الله مني كمان 100 جنيه ان شاء الله. فيبقى كده الاول 250 والثاني 150 تمام؟ ربنا يبارك فيك جميعا. فالمهم بقى تعزمون على ايه اللي هيطلع عليها هيعزمنا على ايه؟ بالدولار كام؟ بالدولار يا شيخ محمد بلاش الفضاء يا شيخ محمد بلاش الفضاء يا شيخ محمد. هم قالوا اول وثاني مش عارف بقى في ثالث ولا لا تقريبا هيبقى اول وثاني ان شاء الله عشان تبقى المنافسه شديده باذن الله. بالدولار تقريبا ما يجيبش 12 دولار ولا حاجه او 11 دولار. ربنا يكرمك بتتعامل بالدولار يا شيخ محمد ربنا يبارك فيك ان شاء الله. طيب سريعا كده باذن الله ناخد نراجع على اللي فات بس اهم حاجه انا عايز النهارده باذن الله تكونوا معايا فعالين شويه تمام لان في المراجعه بالذات انا عايز تفاعل اكتر منكم ان شاء الله في اجتهاد منكم ولكن انا عايز تفاعل اكتر. فنبدا كده بفضل الله احنا البحث ده اسمه بحث صفات الداعيه المؤثر الناجح في دعوته المؤثر في دعوته الناجح في هذه الدعوه. فبفضل الله قلنا ان ربنا عز وجل كما علق الثواب على البلاغ زي ما ربنا عز وجل اتفضل يا حبيبي اتفضل ربنا يتقبل منك ان شاء الله احنا هنكون اللي هنا الساعه 9:10 قلنا الله عز وجل كما علق في بعض كما علق في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الايات الثواب على مجرد البلاغ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وفي ايات كثيره ما على الرسول الا البلاغ زي ما ربنا عز وجل علق الثواب على مجرد البلاغ ايضا هناك نصوص خاصه علقت الثواب على الثمره تمام قلنا ان في نصوص خاصه علقت الثواب على الثمره وقلنا زي ما ربنا عز وجل وزي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان انت لست مطالب بهدايه الناس وقلنا كذلك ان هناك نصوص حبذت في الثمره ورغبت في الثمره وذكرنا بفضل الله قلنا ذكرنا ادله كتير قلنا من الجوالات المثمره في القران وقلنا في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وده النصف العمده معانا في هذا المبحث الذي علق فيه النبي صلى الله عليه وسلم الثواب على الثمره. حدنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الله يفتح عليكم جزاك الله خير لان يهدي الله بك بك رجلا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الحديث ده قالوا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه هو في صريحه يوم خيبر وهو خارج خلاص بيتسلم الرايه لو تيمنا الرايه غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله انه هو خارج الصفه بتسلم الرايه يعني دخل القائد الاعلى للقوات القوات جميع قوات المسلمين خارج وخارج الصفه. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيه بيقول له ايه؟ ما بيقولوش لان يفتح الله عليك بلده ولان يفتح الله بك حصنا، لا ده بيقول له لان يهدي الله بك رجلا واحدا. رغم ان هو خارج في جهاد خارج في حرب ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قلنا حمر وليست حمر لان حمر بجمع عزاك الله جمع حمار انما حمر جمع حمراء اي حمر النعم ودي كانت اعظم ثروه عند العرب. فقلنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الثواب على ايه؟ على لان يهدي مش لان تبلغ ولئن تدعو لئن يهدي الله بك على الثمره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الثواب على الثمره وذكرنا من فضل الله ذكرنا شواهد كثيرة من الجولات المثمرة في القرآن. حد يعرف يقول لي جولة مثمرة في القرآن؟ جولة مثمرة في القرآن عايزين جولة مثمرة في القرآن. احنا فضل قلنا يعني تقريبا 3 أو 4 جولات مثمرة في القرآن. سيدنا نوح عمل ايه؟ لا احنا عايزين دليل في محل عايزين نذكر الدليل. لا ما جولة ابراهيم على عملت ايه جولة سيدنا ابراهيم؟ لا ده الجهد الميداني ده الجهد الميداني. احنا كده خلطنا الامور. ده الجهد الميداني بتاع سيدنا نوح 700,000 جوله. انما الله كده تمام سيدنا يوسف عليه السلام طبعا سيدنا يوسف جولته اللي هي ايه؟ الشاهد جوله سوره النجم ما شاء الله ربنا يفتح عليك جوله سوره النجم. اليوم لدينا مكين امين. لما اتكلم عن ربنا تسلم ملك مصر اصبح عزيزا لمصر. تخيل بسبب كلمتين ربنا عز وجل غير النظام السياسي الاقتصادي في مصر على يد سيدنا يوسف عليه السلام. جوه سوره النجم اللي حصل فيها ان المشركين سابروا في اخر سوره النجم يعني كما ورد فسجد الله يعبده والله تعالى المشركين كلهم سجدوا من قوة تأثير القرآن ومن قوة دعوة وجولة النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين شاهد ثالث ولا من أقوى شهود اللي احنا قلناها لا غرام الأخدود احنا ما يعني الشاهد طرف غرام الأخدود ايه؟ احنا عايزين جولة عايزين مش عايزين جهد ميدان عايزين جولة مثمرة في القرآن أو في السنة. جولة مثمرة في القرآن أو في السنة يعني أقول لكم شاهد أمال أنت هتطلعوا شاهد ازاي بقى؟ لا المبحث ده دي اول نقطه من المبحث اول نقطه في المسابقه ان عايزين شواهد عن او ادله عن الجولات المثمره في القران او في السنه في حياه الصحابه او في حياه السلف او المعاصرين. عايزين جوله دي اول مبحث. بعد كده هنجيب بعد كده ان شاء الله تاني حاجه في المسابقه عن الصفات. كل صفه احنا قلناها عايزين منكم شواهد. بقى احنا قلنا شواهد عايزين منكم اجتهادات عايزين شواهد. مناظره موسى عليه السلام للصحراء تمام ما شاء الله. الجوله دي اصلا فيها كم ساحر؟ الجوله دي اصلا فيها كم ساحر؟ كم مجرد مع عباس 600,000 بني ادم 600,000 بني ادم اتبعوا سيدنا موسى عليه السلام في جوله واحده. تخيل ربنا ذكر لك جوله اسلم فيها 600,000 نفس 600,000 واحد في جوله واحده. جوله النبي صلى الله عليه وسلم دي طبعا من الجولات المؤثره

لم يحبط وانما ايه وانما كمل اكمل دعوته وغير الواقع فيه بضع ساعات. بعد كده قلنا في جو في سوره الجمعه ربنا عز وجل يقول واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك ايه الا وتركوك قائما مش وتركوك محبطا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم انفضوا وذهبوا للتجاره ظل قائما في الدعوه ولم يحبط وانما اكمل دعوته وتركوك قائما لسه واقف على رجليه. ده كانت العنصر الثاني معانا. خلاص احنا قلنا ايه قلنا شويه احنا عايزين منكم بقى شويه ثانيه عايزين شويه ثانيه من الدعايه لا يصاب بالاحباط من الواقع. عايزين بقى شواهد يا اما في السيره في القران في السلف في اي شواهد ان الدعايه فما وهنوا ما شاء الله ما شاء الله ان ربنا سمعهم وما لما اصابهم في سبيل الله وما ضاقهم واستكانوا ما شاء الله. يبقى ده كانت ثاني صفه معانا. ثالث صفه معانا صفه حمل القضيه في كل مكان. الصفه دي كنا احنا قلنا شعارها ايه؟ حمل القضيه في كل مكان. انا الدعيه يحمل ما شاء الله وجعلني مباركا اينما كنت ما شاء الله. يبقى دي الشعار وجعلني مباركا اينما كنت. العنوان حمل القضيه في كل مكان وجعلني مباركا اينما كنت اللي هو ايه؟ اللي هو شعار المعهد بتاعنا بفضل الله وجعلني مباركا اينما كنت. قلنا يبقى اول نموذج معانا لحمل الرساله في كل مكان اللي هو مين؟ سيدنا عيسى عليه السلام. وذكرنا برضو مين تاني معانا في شاهد تاني في هذه النقطه؟ فدي النقطة ذكرنا مين في حمل القضية في كل مكان؟ ان هو يوسف عليه السلام ما شاء الله. يوسف جوه السجن بيدعو وبره السجن بيدعو. وباختصار حمل الدعية في كل مكان ان حمل القضية في كل مكان ان الداعية شايل قضية في كل مكان في اي مكان بينزل بيدعو الله عز وجل. يعني مش الداعية بس على المنبر وخلاص ولا الداعية على الكرسي في المسجد وخلاص ولا الداعية في الدرس في المسجد وخلاص. لا الداعية في كل مكان. الدعاية في السوق زي النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل السوق. الدعاية في أهل بيته زي النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وأم المؤمنين خديجة جل وعلا ما شاء الله. الدعاية في أهل بيته ما شاء الله الأثر في أهل بيته أعظم من الأثر خارج البيت. يبقى اجعلها مباركة. الدعاية في كل مكان يعني أي مكان تنزل فيه تبقى مبارك بالدعوة الله عز وجل. ده في ركبت التاكسي وجعلني مباركا اينما كنت. في السكشن بتاعك وجعلني مباركا اينما كنت. في وسط اهلك وجعلني مباركا اينما كنت. مع زوجك مع زوجتك مع اي حد وجعلني مباركا اينما كنت. يبقى بفضل الله قلنا دي ثالث صفه حمل القضيه في كل مكان. وقلنا شعارها مباركا اينما كنت. بعد كده قلنا الصفه الرابعه وبرضه قلنا شاهد في هذه قبل ما ننتقل للصفه الرابعه قلنا شاهد الاقوى هو في يمشون على الارض. قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ماشيين على الارض مع الناس يدعون الى الله عز وجل في وسط انشغالاتهم بطلب معيشتهم ويمشون على الارض. بعد كده الصفه الرابعه قلنا صفه ايه؟ صفه تحمل اي تضحيات دنيويه واي بذل لاجل الرساله. قلنا ان الداعيه يتحمل كل التضحيات الدنيويه يستعد يتحمل اي تضحيات دنيويه واي بذل من اجل رسالته ومن اجل نشر دعوته. الشاهد معنا ايه؟ مؤمن قال فرعون مؤمن فرعون معنا في العنصر اللي بعده. انما اسيا مرات فرعون ما شاء الله اسيا مرات فرعون تحمله كل ما شاء الله ضحى بكل حاجه ضحى بكل شيء ما شاء الله ضحى بمكانها في القصر سيدة القصر الأولى ما شاء الله ضحى بالملك وضحى بالذهب ضحى بكل حاجة من أجل الله عز وجل. ولكن الشاهد اللي معنا الذين احصروا ما شاء الله أمه خديجة ما شاء الله ربنا يبارك فيه احصروا في سبيل الله. ده الشاهد الأقوى في هذه النقطة احصروا في سبيل الله. ده النموذج اللي ربنا عز وجل ذكره بيقول لنا إن دول يكفلوا الناس اللي احصرت في سبيل الله من اجل ان توصل دعوة الله عز وجل دول لابد ان تكفلوهم لانهم تفرغوا للدعوة فلابد ان يكفل هذا النموذج. يبقى ده قلنا تحمل اي تضحيات دنيوية وان في اكتر من حاجة. بعد كده ايه العنصر بعد كده او الصفة بعد كده تحمل كل المخاطر من اجل الدعوة. تحمل كل المخاطر من اجل الدعوة. اللي معانا فيه بقى هو مؤمن آل ياسين ما شاء الله مؤمن آل ياسين ومعانا دي برضه مؤمن آل فرعون تحمل كل المخاطر. مؤمن آل فرعون ده ضح يعني وكان رجل مؤمن من آل فرعون يكتم سيدنا لوط برضه يكتم إيمانه انه اتكلم في الموقف الصح وكان عارف انه هيضحي بمكانته من فرعون كان عارف انه هيضحي بمكانته من القرب من القصر وبرغم ذلك تكلم وتحمل كل المخاطر. قلنا سيدنا لوط عليه السلام بذل كل شيء وتحمل كل المخاطر وعاش وسط ناس مسجلين خطر من اجل ان هو يوصل رسالته. وبرضه قلنا مين شاهد في معانا في من الصحابه في هذه النقطه

ما شاء الله صفة جذب الانتباه، ما شاء الله جميلة جميلة جميلة، جذب الانتباه، الناس فضلت جذب انتباههم وما خلاش حد يبص يمين ولا شمال، بحركة جريئة، حركة مبتكرة في الدعوة. ودي ان شاء الله عنصر هنقول دلوقتي باذن الله. الصفة اللي بعد كده، الصفة الثانية، صفة الامتلاء الدعوي، صفة الامتلاء الدعوي. وكنا قلنا الشعار بتاعها ما شاء الله، شعارها ايه بقى؟ شعار هذه الصفة، لا شعار، مش قبل ما نقول الأمثلة هنقول الشعار. الشعار حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ما شاء الله من المؤمنين خليجا، سحابا ثقالا، قلنا أن الله عز وجل لا يسوق إلا الثقال، فلازم تبقى تقيل، لازم تبقى تقيل في علاقتك بالله عز وجل، لازم تبقى تقيل في معلوماتك، يبقى عندك تقيل في العلم، تقيل في المعاني، عندك معاني وانت لازم بتتكلم. زي مثلا في أول سورة النبأ قبل ما ربنا عز وجل يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، 11 آية في الكلام عن التدبر في الخلق، لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتارا، 11 آية في التدبر في الخلق، في التدبر في الخلق وفي الكون وفي الشمس وفي القمر وفي كل شيء في الكون، قبل ما ربنا يقول عليكم السلام ورحمة الله، قبل ما ربنا يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، وقلنا إيه؟ إن الله عز وجل يسوقوا إلى الثقال، وضربنا لها أمثلة زي ما أنتم قلتم ما شاء الله. مؤمن قال فرعون، فرعون كان عنده إيه؟ كان عنده علم التاريخ، وعنده زي بيقول لهم ولقد جاءكم موسى بالبينات من قبل، البينات من قبل، من قبل البينات، وعنده علم بسنن الله عز وجل اني اخاف عليكم اني اي مثل يوم وقوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، عارف معامله ربنا وعارف سنن ربنا عز وجل، عنده معلومات دقيقه عن الدار الاخره ويوم التناد ما شاء الله الذي لم يذكر في القران الا على لسان هذا الرجل، يوم التناد، عنده تفاصيل في الدار الاخره وفي الاخرون وستذكرون ما اقول لكم، بل عنده امتلاء، عنده علم، عنده معلومات، عنده معاني. وقلنا ليه برضه مثل تاني، مؤمن آل ياسين ما شاء الله يتكلم، يقوم اتبع المرسلين، اتبع من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعني اتكلم، يعني ايه خد الميكروفون فضل يتكلم، يعني جواه معاني كتير عايز يطلعها، جواه تقيل من جواه، فعشان كده لما بيتكلم عنده كلام كتير، مش كلمتين وخلاص ان فلاح، لا عنده كلام كتير، لما يتكلم عنده كلام كتير، عنده معاني كتير، عنده علم كتير. فقلنا بقى الشعار حتى اذا اقلت سحابا ثقالا. بعد كده الصفه اللي بعد كده عشان ما نطولش، الصفه اللي بعد كده صفه التحمل تبعه الاستجابه، صفه التحمل تبعه الاستجابه. قلنا التحمل تبعه الاستجابه ما شاء الله، اما من جاءك يسعى وهو يخشى، جميل. وقلنا صوره، وقلنا ايه تاني فيها، قلنا صفه التحمل تبعه الاستجابه، ان مش بس الدعاء بيرمي كلمتين وخلاص، لا ده الدعاء بيكمل مع، مش مجرد ما بيرمي كلمتين مؤثرين وخلاص ويعمل فرقعه وخلاص، لا ده قلنا انه بيكمل مع المدعو اللي استجاب، بياخده بيكمل معاه الطريق. زي قلنا ايه العمده فيها، في صوره النزعات، الله يفتح عليك، فلك الى ان تزكى، دي خلاص تذكر ايه اللي ترجع لربنا، تتوب انك تلتزم، وبعد كده مش هسيبك بقى، واهديك الى ربك فتخشى. قلنا واهديك الى ربك، الى ربك دي الى حرف الى، ده حرف الى ده، يعني هاخدك من اول الطريق وافضل مكمل معاك لاخر الطريق، هفضل مكمل معاك، مش بس ان يبقى اهم انك تتاثر وتعيط دم وتعيط دمعتين وخلاص، ولا تصلي ركعتين وخلاص، لا ده الى هدفي الى ده، انك تفضل ماشي معايا طول الطريق، هدفي الى بالتربيه، هدفي الى بان انا اعمل لك بيت ايمان، زي كده احنا كنا قلنا العمده فيها دي الصفه، الانتقال من مجرد التاثير الى مسؤوليه التغيير ما شاء الله، انتقال من التاثير الى التغيير. يبقى قلنا عند ايه بقى، احنا عندنا ما شاء الله برضه الشاهد احنا قلناه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قلنا على احد الاقوال ان زينة الحياة الدنيا هنا ايه، هنا دعوة الاغنياء، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر نفسك مع الاستجاب لك ده، اعمل له بيت ايمان وكمل معاه وربيه واعتني بيه، اخدت بالك ليه؟ لان هو مش مجرد انك بتلمي كلمتين وخلاص، لا انت ايه تتحمل تبعة الاستجابة. قلنا الصفة التسلم معنا تحمل تبعة الاستجابة. بعد كده قلنا الصفة العاشرة التي لابد ان توفر في الداعيه المؤثر او الناجح لكي يكون ناجحا ومؤثرا في دعوته، قلنا صفه جهاد فتح القنوات الدعويه بين الناس، جهاد فتح القنوات الدعويه بين الناس. يعني ايه؟ يعني الداعيه ما يبقاش واقف على طريق واحد، يعني ما يبقاش واقف على قناه واحده وخلاص، لو اتقفلت خلاص يقول هقعد يقعد في البيت يندب حظه يقول انا هعمل ايه، ما يبقاش كل شغله ان هو درس وخلاص، لو توقف الدرس او اتمنع الدرس خلاص يبقى ايه اتشلت اركانه، لا ده هيبقى عنده جهاد في فتح القنوات الدعويه. يعني ايه؟ اتقفل طريق يفتح طريق تاني، اتقفل درس ينزل الشارع يعمل جولة، اتمنع خطبة الجمعة يدخل على النت يعمل جولة على النت، يبقى عنده جهاد فتح قنوات دعوية، انه يفتح قنوات دعوية لكي تصل دعوته الى الناس. كنا احنا قلنا الشارع اللي معانا في سورة الحجر، كما انزلنا على المقتسمين، كما انزلنا على المقتسمين. المقتسمين هم مين؟ المقتسمين اللي هم المشركين اللي قسموا نفسهم 17 او 18 فريق على 17 او 18 مدخل من مداخل منى في موسم الحج. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتحم كل هذه المداخل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتح قنوات عشان يوصل دعوته للناس. فالمشركين بداوا ايه؟ بداوا يشتغلوا وهم يصبوا هذا الجهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في فتح القنوات الدعويه. قلنا ده الصفه العاشره، ان الداعيه يكون عنده جهاد فتح القنوات الدعويه. عايزين منكم بقى انتوا ايه؟ يعني الشواهد الثانيه. سيدنا شعيب ما شاء الله برضه، وتقعدون لكل صراط، ما شاء الله جميل، وتقعدون لكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. بعد كده الصفه الحادية عشر اللي معانا صفه عدم تهيب المواجهه مع رموز الباطل. عدم تهيب المواجهه مع رموز الباطل، ما شاء الله، دي عدم تهيب الباطل. ان سيدنا موسى وقف وش فرعون وقال له واني لاظنك يا فرعون مسبوره. دي احنا ممكن نضم الاثنين على بعض، ممكن نضم الصفتين مع بعض، يبقى عدم تهيب المواجهه مع رموز الباطل، وعدم تهيب الباطل من الاساس. عدم تهيب الباطل زي كده سيدنا موسى لما وقف وش فرعون، وعدم تهيب المواجهه ما شاء الله برضو، عدم تهيب الباطل زي سيدنا ابراهيم لما وقف وش نمرود ما شاء الله، عدم تهيب المواجهه زي سيدنا موسى لما وقف لما فرعون قال فاجمعوا امركم ثم اتوا فتى وقد افلح اليوم من استعلى. لما سيدنا موسى قبل المواجهه مع السحره، مش بس كده، ده حدد لهم الميعاد، قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس، حدد لهم المكان وحدد لهم الزمان وان يحشر الناس ضحى، ولم يخف من ذلك. قلنا بقى عالم تهيب الباطل زي سيدنا موسى وقف وش فرعون وقال ما شاء الله برضو عبد الله بن مسعود لما وقف لما نزل وقرأ الرحمن في سوره الرحمن في صحن الكعبه، فابو جهل لطمه على وجهه، فعبد الله بن مسعود بيقول للصحابه لئن شئتم لاغادينهم بها، لو عايزين ننزل تاني واتكلم هنزل واتكلم تاني، لقد فوالله ما كانوا اهون في صدري من اليوم. يعني باليوم النهارده هم اصبحوا اهون شيء في صدري. وانا برضه عدم تهيب الباطل وعدم الخوف من الباطل زي سيدنا مين؟ زي سيدنا خالد بن الوليد ما شاء الله في حرب الروم، كان يرى الروم في صدره كانهم ذباب. قلنا لها شويه كتير بفضل الله. و بعد كده قلنا الصفه الثالثه عشر، مش عارف احنا حاطينها لحد المره اللي فاتت لحد هنا صح؟ دي كان اخر حاجه قلناها المره اللي فاتت، قلنا عدم تهيب المواجهه وما شاء الله عليكم السلام ورحمه الله، عدم تهيب مواجهه اهل الباطل وعدم الخوف من الباطل من الاساس. بعد كده ان شاء الله النقطتين اللي معانا ان شاء الله المره دي عشان يبقى كده 13، تلك 13 كامله، ال 13 صفه اللي ان شاء الله المسابقه هتبقى فيهم. والمركز الاول 250 جنيه والمركز الثاني 150 جنيه، ده للدفعتين، خدوا بالكم مش دفعه واحده، للدفعتين المركز الاول 250 والمركز الثاني 150. فعايزين بقى نشوف بقى يا ترى المركز الاول، ما اياكم ان تخذلونا. بعد كده الصفه الثالثه عشر، صفه من صفات الداعيه المؤثر، صفه استثمار كل وسائل توصيل المعلومه الدعويه، استثمار كل وسائل توصيل المعلومه الدعويه وتطوير وسائل الدعوه. وتطوير والاستثمار كل الوسائل، انك تطور من نفسك، تستثمر كل الوسائل المتاحه امامك. الشاب اللي معانا في هذه الصفه زي كده في عمر القضاء، في عمر القضاء النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع ابن رواحه، قال له ايه؟ خلاه يقول الشعر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة القضاء خلى ابن رواحة يقول الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سخر الفن من أجل الدعوة، فالشعر ده فن، والنبي صلى الله عليه وسلم سخر الفن من أجل الدعوة، من أجل الرسالة، إن الداعية يستثمر كل الوسائل المتاحة أمامه من أجل توصيل دعوته. برضه شاهد تاني من استثمار كل الوسائل لتوصيل الدعوة زي غلام الأخدود، غلام الأخدود كان بيسخر كل الفتوحات اللي ربنا فتحها عليه من التلاوي انه كان بيداوي الناس، كان بيسخر هذه الاشياء من اجل رسالته، زي كده زي ما عمل مع مين؟ زي ما عمل مع جليس الملك، زي ما عمل مع جليس الملك. فالمفروض كان بيسخر كل المولى ربنا اداه له من اجل توصيل دعوته. وبرضه شاهد من القران لاستثمار كل وسائل الدعوه وقدح الافكار من اجل تطوير وسائل الدعوه، زي قول الله عز وجل سيدنا ابراهيم وتحطيم الاصنام. هي دي ممكن تبقى شاهد في القوه في مواجهه الباطل. سيدنا ابراهيم حطم الاصنام، نتكلم على وسائل جديده، يعني مثلا ابن رواحه، يعني الناس طبعا في عمر القضاء ما اتكلمش بس، لا ده خلى ابن رواحه يقول الشعر. غلام الاخدود عمل غلام الاخدود بسبب ابيات كتبها كعب بن مالك امن القوم، مش مستحضر الحقيقه الشهاده، بسبب ابيات مش يعني ممكن تذكرون اكتر، بسبب ابيات كتبها كعب بن مالك امن القوم. طيب المشهد الثاني غلام الاخدود لما كان بيسخر التداوي وانه كان بيعالج الناس، كان بيسخر ده من اجل الدعوه. وقلنا الشهر الثالث قول الله عز وجل فالموريات قدح، فالموريات قرحة. الموريات قرحة ده اللي هو قدح، كما على بعض الأقوال الموريات قرحة قدح الأفكار من أجل نصرة الدين، تطوير وسائل الدعوة، ابتكار وسائل دعوية جديدة من أجل نصرة دين الله عز وجل. يبقى ده كانت الصفة نور للي يعرف ينور لغيره. زي كده الشاهد اللي معانا ان ربنا عز وجل في جاب صوره المزمل قبل المدثر. المزمل اللي هو ايه؟ المزمل قوم الليل اللي هو قيامك بالليل، المزمل اللي هو انت تدخل النور جواك، المزمل تقوم الليل عشان تدخل النور جواك، ان نشأت الليل اشد وطئا واقوى مقيلا، المزمل عشان تدخل النور جواك. بعدها جه المدثر، المدثر اللي هو قم فأنذر اللي هو الدعوة. فربنا عز وجل قال قم الليل قبل قم فأنذر، قم فأنذر. فإنك تنور نفسك الأول عشان تعرف تنور لغيرك، عشان تعرف تنور لغيرك. يبقى ده قلنا عدم الغفلة عن الزاد الإيماني، إن الداعية أو اللي بيشتغل في دعوة لابد أن ألا يغفل عن الزاد الإيماني، وألا يستدرج ما شاء الله الإصلاح على قدر الصلاح، الاصلاح على قدر الصلاح، وعلى قدر الصلاح ياتي الاصلاح. لازم تبقى انت مصلح لكي تكون صالح. يبقى قلنا الشاهد اللي معانا ان ربنا عز وجل جاب المدثر قبل المزمل، المدثر اللي هو قيام الليل ان انت تدخل نور جواك قبل المدثر انك تنور لغيرك. وقلنا برضه شاهد، هنقول شاهد ثاني معانا قول الله عز وجل او ان كان ميتا فاحييناه، او ان كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الاول احييناه بايه؟ احييناه بالايمان، احييناه بالزاد الايمان اللي عنده، احييناه بالصلاه، احييناه بقيام الليل، احييناه باوراد عباده، احييناه الاول قبل وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى الاول لازم انت تحيي الاول، لازم انت يبقى عندك زاد ايمان الاول عشان تعرف تنور لغيرك، زي ما بيقولوا ايه؟ فقر الشيء لا يعطيه. فتلك كانت 13 صفه من صفات الداعيه المؤثر الناجح، قلناها بفضل الله ورجعناها. وان شاء الله المسابقه زي ما قلت لكم ما هتكون حول هذه العناصر ال 13 صفه، بالاضافه الى شواهد عن جولات مؤثره، شواهد عن اصل العنصر، شواهد عن جولات مؤثره من القران، من السنه، من حياه السلف، من حياه الصحابه، من حياة المعاصرين. عايزين شواهد لجولات مؤثرة. وبعد كده ال 13 صفة اللي معانا